قهرا. هل الذي يمنع الزكاة هل للإمام أن يأخذها قهرا؟ نعم يجوز لحديث الباب. أحسنت. فهل يأخذ معها شيئا زائدا؟ نعم في خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم جمهور الفقهاء على أن مانع الزكاة إذا أخذت منه قهرا لا يؤخذ معها من ماله شيء، فيقتصر على الزكاة فقط. واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة، فقالوا هذا يدل على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، فلا يأخذ شيئا ولا يزيد عن الزكاة. وهكذا أيضا استدلوا بما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن أبا بكر بإقرار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم عنه أنه أخذ شيئا زائدا لما قاتل أهل الردة، أخذ منه الزكاة فقط واقتصر على أخذ الزكاة ولم يأخذ شيئا زائدا على الزكاة التي هي واجبة عليهم. فهؤلاء منعوا الزكاة في زمن أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أو لم ينقل أحد عنهم زيادة ولا قولا بذلك، أي لم ينقل أحد عنهم زيادة على ما أخذوا من الزكاة، ولم ينقل أحد عنهم قولا بذلك، أي أنهم يرون الأخذ بزيادة. وذهب غيرهم وهو قول إسحاق بن راهويه وقول الشافعي في القديم وقول أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة أن له أن يأخذ الزكاة وشطر ماله، واستدلوا بحديث الباب الذي تقدم ذكره، حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده، وأن هذا من باب التعزير وله أن يعزر الإمام بمثل هذا، وقد جاء الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجة فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه منسوخ، وإنما كان في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، بدليل أن الصحابة ما أخذوا شيئا على الزكاة زائدا لما قاتل أبو بكر، أصحاب الردة ما زاد على الزكاة. ومنهم من قال هذا إنما هو خرج مخرج الوعيد، وليس المقصود به تحقق العقوبة، وإنما خرج مخرج الوعيد. ومنهم من ضعف الحديث، ومنهم من قال أخطأ الراوي في الحديث وأصله شطرا فقال شطر ماله، إن آخذها وشطر ماله، وإن الأصل شطرا ماله، وأخذ من الشطر الأنفس، أخذت الزكاة من الشطر الأنفس. فهذه أجوبة. ومنهم من ضعف الحديث، هذه أجوبة أجاب الجمهور عن حديث الباب الذي استدل به من سمعت على جواز التعزير إذا منع الزكاة أن تؤخذ الزكاة منه زيادة شطر، قالوا هذا الحديث منسوخ بعضهم، وبعضهم قال هذا الحديث خرج مخرج الوعيد لا تحقق العقوبة، وبعضهم قال هذا الحديث ضعيف، وبعضهم قال هذا الحديث وهم فيه الراوي، والصواب في ضبطه شطر ماله أو شطر ماله، فوهم الراوي وقال إن أخذوها وشطر ماله. والذي يظهر هذه التأويلات فيها شيء من التكلف، فإن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ. وهكذا أيضا ادعاء أنه خرج مخرج العقوبة هذا مجرد ادعاء، وسيأتي الرد عليه في مسألة العقوبة المالية. وهكذا القول بالضعف أن الحديث ضعيف، الحديث حسن، وسلسلة بهز عن حكيم عن أبيه عن جده حسنة. وهكذا القول في الضبط شطر ماله تقدم الرد عليه أن هذا ضبط فاسد وهذا مو صحيح، والمسألة خلافية كما سمعت، وهي مبنية على ما ذكرنا مما سيأتي أيضا ذكره، مسألة العقوبة المالية أو العقوبة بالمال، هل تجوز العقوبة بالمال أو لا تجوز. فالنفس تطمئن إلى قول القائلين بأن هذا لا بأس به إذا منع الشخص الزكاة وقدر الإمام عليه وكان تحت قدرة الإمام وسلطان الإمام، فلا بأس أن يعاقبه بما يرى. فإن عاقبه بأخذ الزكاة وشطر المال له ذلك، وإن عاقبه بأخذ الزكاة والسجن فله ذلك، يعاقبه بما يرى حتى يتأدب هو وأمثاله، ولا يعتدون على حدود الله سبحانه وتعالى ويمنعون الواجبات التي أوجبها الله. وأما نسبة القول لأحمد هذا الذي أردنا بيانه، فأحمد ما ذكر في المغني لم ينسبه إليه، بل قول الحنابلة المشهور هو مع الجمهور، وأنهم يرون أنه لا يأخذ شطر المال وإنه يعزره بما يرى ولا يأخذ شطر المال، كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني قال: وإن منعها معتقدا وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزره ولم يأخذ زيادة عليها، في قول الأكثرين أو في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم، هذا هو قول الحنابلة. والمغني كما تعلمون يقرر فيه قول الحنابلة، فلم يذكر ذلك ولم ينسب ذلك إلى أحمد، وإنما نسبه إلى إسحاق بن راهويه وإلى أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة، وهو قول عندهم لهذا الرجل وهو أبو بكر بن عبد العزيز الحنبلي. وأما أنه ينسب لأحمد الذي يظهر فيه نظر نسبة لأحمد، فعلى هذا يقال المعتمد في المذهب موافقة الجمهور في هذه المسألة، ولم يذكر الموفق بن قدامة قولا لأحمد مخالفا لهذا. فأحمد ليس من القائلين، ما عندنا نص، مع أن بعضهم نسب له هذا القول، لكن معتمد المذهب موافقة الجمهور في هذه المسألة، ولم يذكر الموفق بن قدامة قولا لأحمد مخالفا لهذا. وقد قرأنا عليه كلام ابن قدامة رحمه الله، وهو قوله: إن منعها معتقدا وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها وعزره ولم يأخذ زيادة عليها، لم يأخذ زيادة عليها، في قول أكثر أهل العلم قالوا منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابه. فعلى هذا أحمد يلغى، وإنما يقال هذا قول إسحاق بن راهويه وقول الشافعي في القديم وقول أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة، وقال قول الشافعي في القديم وقول إسحاق بن راهويه وقول أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة، والمعتمد عند الحنابلة ما سمعته. وما استدل به الجمهور ليس في المال حق سوى الزكاة عن فاطمة بنت قيس، وهذا الحديث لا يثبت، حديث ضعيف، هو من طريق شريك كما تعلمون مختلط وله أوهام، وروي بلفظ خلاف هذا اللفظ: إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة، أي إثبات الحق سوى الزكاة، وهذا اللفظ خلاف هذا في المعنى، ليس في المال حق سوى الزكاة، والحديث بلفظيه ضعيف كما ذكر ذلك الألباني في السلسلة الضعيفة. فالحديث لا يثبت بلفظيه، لا بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة وهو الذي استدل به الجمهور، ولا باللفظ الثاني إن في المال لحقا سوى الزكاة، كلا اللفظين ضعيف، الذي يثبت الحق سوى الزكاة والذي ينفي الحق إلا الزكاة، كلاهما لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه مسألة خلافية أشار إليها الحافظ بذكر الحديث، وهو: من منع الزكاة فهل يعزر بالزيادة بأخذ الزكاة وزيادة؟ حديث بهز في الباب يدل على هذا، وجمهور أهل العلم على خلاف هذا، جمهور أهل العلم على خلاف هذا، وتأول الحديث بالتأويلات التي سبق ذكرها. طيب، مثلا العقوبة بالمال، مسألة العقوبة بالمال أو التعزير بالمال، العقوبة بالمال أو التعزير بالمال، هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، فذهب بعض الحنفية ومنهم أبو يوسف إلى جواز العقوبة بالمال، وهو قول للمالكية في بعض الصور ليس على الإطلاق، إنما في بعض الصور لا بأس أن يعاقب ولي الأمر بالمال، وهو قول للمالكية في بعض الصور، وقول في مذهب أحمد. فقول في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، وابن القيم في الطرق الحكمية. واستدل هؤلاء بأدلة منها حديث بهز بن حكيم، منها حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده الذي في الباب، وفيه إن أخذوه شطر ماله. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه. نعرف قطع الشجر ممنوع، شجر المدينة، فلا يعتدى عليه. فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم. فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. رواه مسلم في صحيحه. ووجه الدلالة أن الحديث ظاهر في أن من قطع شجر حرم المدينة فإنه يباح سلبه. فإنه يباح سلبه. وهذا من باب العقوبة المالية. ومنها هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين عن الجماعة ومنها هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين عن الجماعة، ومنها حديث عبد الله بن عمر، ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: أأمك أمرك بهذا؟ فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قلت: أغسلهما أغسلهما. قال: بل احرقهما. قال: بل احرقهما. أحرقهما. أخرجه مسلم. ومنها حديث ابن عمر، ومنها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، متفق عليه. ووجه الدلالة من الحديثين ظاهر في العقوبة بإتلاف المال، ووجه الدلالة من الحديثين ظاهر في العقوبة بإتلاف المال، سيأتي تقسيم العقوبة عند شيخ الإسلام أنها تكون بالإتلاف وتكون بأخذ المال كما في حديث سعد، وتكون بنوع ثالث يأتي الكلام عليها إن شاء الله في محلها، ومنهم من زاد رابعا. فالعقوبة المالية متنوعة، إما إتلاف أو مصادرة كما يقال، إتلاف أو مصادرة أو دفع يدفع شيئا. ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله سئل عن الثمر المعلق، أن رسول الله سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب؟ فقال: من أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة؟ وهو ما يأخذ الشخص في معطف الإزار، وهذا معلوم عندنا، يعطف إزاره ويضع فيه شيء، فما يأخذه الشخص هذا يقال له خبنة. أو يأخذ تحت إبطه، فلا شيء عليه غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه. فقال: من أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة، والخبنة معطف الإزار وطرفه من أسفل، وما يأخذه الإنسان بحضنه أو تحت إبطه، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه. والعقوبة فعليه غرامة مثليه، والعقوبة إذا كان جائعا ودخل مزرعة صاحب حاجة فيأخذ بقدر حاجته يأكل ويخرج، هذا إذا احتاج، ولا الأصل لا يدخل مزارع الناس، لكن أحيانا ربما يصاب بشيء من الجوع ويحتاج لشيء من هذا، فقال: من أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فمثل هذا ما يضرب إذا دخل المزرعة، يأخذ يأكل ويمشي بس، ولا يأخذ خبنة، فإن أخذ خبنة عوقب. والآن لو دخل الشخص في مزرعة واحد ربما يضربه، فعلى هذا لا يدخل لأجل المفسدة، وأن إذا أصاب الشخص حاجة واحد وأخذ ما عليه شيء، لكن بعضهم يأخذ يأكل ويأخذ معه، أن هذا الأخذ معك هو الذي لا يجوز، خذ حاجاتك من الأكل ومشي، ولا ننصح أحدا أن يفعل بهذا الأمر، فإن الناس صاروا يفقهون كثيرا من مسائل الشر، فلا يصلح له مثل هذا، وهذا سارق عند الناس. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه بعد أن يؤويه الجرين، ومن سرق منه بعد أن يؤويه أو يؤويه بعد أن يؤويه أن يؤويه بعد أن يؤويه الجرين المكان، وهو المكان المعد لجمع الثمر بعد قطفه. الجرين هو المكان المعد لجمع الثمر بعد قطفه لأجل تجفيفه، يقال له البيدر والمربد. ومن سرق منه بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المحجن فعليه القطع، فبلغ ثمن المحجن فعليه القطع. ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة، فعليه من سرق دون ذلك أي دون ما يبلغ ثمن المحجن، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. هذه أحكام جميلة اشتمل عليها هذا الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الحكم الأول أن من كان ذا حاجة ودخل إلى المزرعة وأخذ شيئا أكل شيئا وخرج ما عليه شيء، فإن أخذ بعد أن أكل خبنة فعليه العقوبة، والعقوبة هي أن يدفع غرامة مثلي ما أخذ، وأيضا لهم أن يعاقبوا بالتعزير، فعليه غرامة مثلي والعقوبة. العقوبة شيء زائد على الغرامة، أولا يدفع الغرامة، أخذ شيء يدفع مثلي. وأيضا الحكم الآخر في السرقة، فإذا أخذ شيئا بعد أن آواه الجرين ووضع في المكان المعد للتجفيف بعد القطف، فإنه إن بلغ مبلغ الثمن هذا، بلغ ثمن المحجن، فإنه تقطع يده لأنه سرق من حرز وقد بلغ ثمن المحجن. وكم في كم تقطع اليد عند من؟ عنده نعم ربع دينار، نحو 4 جرامات وربع بالجرام، هذا 4 جرام ربع، أحسنت، ربع دينار. فمن سرق بقيمة ربع دينار قطعتين، أو بالدراهم كم؟ 3 دراهم، أحسنت. فالذي سرق ما يبلغ هذه القيمة تقطع يده إذا كان في حرز. فإن سرق دون ذلك فما هو الحكم؟ بعد أن آواه الجرين سرق دون ما تقطع فيه اليد، فما هو الحكم؟ عليهم يعني يدفع مثليه، غرامة مثليه والعقوبة، مثل الأول، غرامة مثليه والعقوبة. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب السارق بدفع ضعفي، عاقب السارق بدفع ضعفي ما سرق، وهكذا من أخذ خبنة، وهكذا من أخذ خبنة، وهذا من باب العقوبات المالية، وهذا من باب العقوبات المالية. والحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود النسائي وحسنه العلامة الألباني. ومنها حديث عمر عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه، إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه. وفي إسناد صالح بن محمد بن زائدة المديني، في إسناد صالح بن محمد بن زايد المديني قال البخاري منكر الحديث. وقال أيضا في هذا الحديث بعينه عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل وقال الدارقطني أنكره على صالح وصالح ليس بصالح الحديث أنكره على صالح ولا أصل له. والمحفوظ أن سالما أمر بذلك في رجل غلة مع الوليد بن هشام قال أبو داود وهذا أصح ومن حديث سعد بن أبي وقاص أحاديث كثيرة، هذه لأهميتها المسألة أحتاج إلى أن نطول فيها قليلا. ومن حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وجدتموه يصيد فيه فخذوه أي في الحرم وهكذا حديث عوف بن مالك في قصة المددي اليمني الذي قتل رجلا من الأعداء فأراد سلبه فمنعه خالد كان قائدا عن جيش وكان أميرا عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعه إلي وهكذا استدلوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم أحرقوا متاع الغال وضربوه رواه أبو داود والحاكم والبيهقي. في إسناده زهير بن محمد قيل الخراساني وقيل غيره وهو مجهول. قال البخاري روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير قال أبو حاتم محله الصدق وفي حفظه سوء واستدلوا بجملة من الآثار أيضا واستدلوا بجملة من الآثار أيضا. منها ما جاء عن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل رقيق هنا المقصود به الجنس وليس المفرد. أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر لحاطب: أراك تجيعهم أي ما تعطيهم أكل وما تعطيهم ما يكفيهم من الأكل حتى ألجأتهم من السرقة هذه، أراك تجيعهم؟ ثم قال عمر: والله لو غرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال المزني: قد كنت والله أمنعها من 400 درهم أي يعطوني فيها هذا المبلغ وأنا أمتنع من 400 درهم. فقال عمر: أعطه 800 درهم، يعني غرم نصفها ضعفها. فقال عمر: أعطه 800 درهم. أخرجه مالك الموطأ وسنده صحيح. ووجه الدلالة أن عمر أوجب على حاطب مثلي قيمة الناقة المسروقة عقوبة له. قال ابن حزم في المحلى: هذا أثر عن عمر كالشمس. لكن أهل العلم لم يأخذوا بعموم الحديث قال ابن عبد البر: أدخل مالك هذا الحديث بكتابه الموطأ وهو حديث لم يتوطأ عليه ولا قال به أحد من الفقهاء ولا أرى العمل به، قد رأى غيره العمل بمثل هذه الآثار التي تدل على جواز العقوبة المالية. فجماعة من أهل العلم يقولون بعدم العقوبة المالية، بل نقل إجماعا، نقله جماعة إجماعا أنه لا يقال العقوبة المنية، هذا إجماع مو صحيح كما سمع. هذا بعض، وسيأتي إن شاء الله معنا آثار أخرى تدل على المقصود وعلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن القيم، شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، وهما رأس أهل التحقيق في عصرهما وما بعد عصرهما، فأخذوا بهذا القول وهو القول بجواز العقوبة المانية، وخالفوا جمهور أهل العلم فيها، بل نقل الإجماع على خلاف ما ذهبا إليه. الصحيح ليس هناك إجماع ويأتي الكلام. طيب، إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك.